القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة أحمد زكي باشا، شيخ العروبة وعاشق الكتب وصاحب الخزانة الزكية، فتعالوا بنا نطالع معا بريده الخاص وما يحويه من مراسلات مهمة. في بريد أحمد زكي باشا نجد هذه الرسالة التي أرسلها إليه أمير البيان شكيب أرسلان بتاريخ 5 أغسطس 1925، يعزيه فيها بوفاة شقيقه، فيقول: إلى سيدي الأخ السري الأستاذ العبقري حجة الشرق صاحب السيادة أحمد زكي باشا، لقد محصك الله بهذه المصيبة، فانظر فأي كبد لم يحرقها البين، وأي عين لم يقرحها الدمع، وأي عيش لم ينغصه الشجو. أحمد الله على وجودك، لأني أتذكر نفعك لهذه الأمة الغريبة أحوج ما كانت إلى الرجال، وأحمد الله على وجودك لأني أتذكر به وجودي، لا من قبيل التنظير بل من قبيل التذكار، وأحمد الله على وجودك لأننا كلنا من ثمار مجلس واحد، انطوى جميع إخواننا ونحن لا نزال نختلج في الحياة، فقد عرفتك منذ 35 سنة أيام كنت أحمد أفندي زكي وعنوانا من عنوين مجدها، فمنذ ذلك الوقت كنت ترحل في طلب التحقيق والتخصي وراء آثار العرب، وتعنى بإحياء ذكر السلف. إمضاء شكيب أرسلان. وفي بريده أيضا رسالة موجهة منه إلى رواد النادي الأدبي في حماه، مؤرخة في 4 نوفمبر 1924، وفيها يقول وقد طلبوا منه فصلا أدبيا من فصوله الرائعة: رجعت إلى قماطري وأضابيري وإلى دفاتري وتواميري، فوجدت فيها كتابا شرعت في جمعه وتأليفه وتنميقه منذ زمان طوال لا تقل عن 20 سنين، ودونت فيه كل ما وقفت إليه واهتديت إليه من الشوارد التاريخية والفرائد الأدبية، ليكون في زعمي تكملة لكتاب الأغاني منذ عهد أبي الفرج الأصبهاني إلى أيامنا هذه، واستدركت فيه ما لم يذكره أبو الفرج عن نفسه وعما حدث في نفس عصره، وأشرت فيه بشيء من التفصيل إلى ما كان من عناية العرب وغير العرب بكتابه الحافل. إمضاء أحمد زكي باشا. وفي بريد أحمد زكي باشا نعثر على هذه الرسالة الطريفة التي يثني فيها اللغوي العراقي الأب أنستاس ماري الكرملي عليه، فيقول بتاريخ 12 نيسان أبريل 1919: إلى شمس العرب ونور علمهم وآدابهم وفخرهم ومجدهم وترجمانهم عند أبناء الغرب، أحمد زكي باشا حفظه الله وصانه من عين كل حسود. جاءتنا أنا والألوسي رسالتكم تتهادى، وفي أعطافها من عطور مكارم الأخلاق ما لا نظير له في القرون الغابرة والحاضرة. فالله يحفظ هذه النفس الزكية الطاهرة، فلقد صدق ذلك الوالد حين سماكم بأحمد زكي، ففيكم كل محمدة وكل زكاء. الإمضاء الأب أنستاس ماري الكرملي. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.